فعندما نسأله فما حكم السنة القبلية قبل المغرب؟ نعم، خلاف للعلماء فيها، فمنهم من ذهب إلى استحبابها واستدلوا بأحاديث الباب، أحسنته، ومنهم إلى أنها لا تشرع، وبعضهم بالغ ربما وقال بأنها بدعة، وهو النخعي رحمه الله تعالى، واستدلوا بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، هذا واحد. فعند من هذا الدليل الأول لهم بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، فقالوا هذا يدل على عدم استحباب الصلاة القبلية قبل المغرب. على الذي يعني هذا نريد الآن قول أدلة من يقول بأنها لا تستحب، هذا الدليل على استحبابها، نريد أدلة من يقول بأنها لا تستحب. الدليل الأول حديث بريدة بين كل أذانين صلاة إلى المغرب، هذا الاستثناء. عندك شيء؟ نعم، ولا صلاة حتى يطلع الشاهد، صلاة العصر أنها فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، إلى أن قال ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، فحملوا هذا على أنه لا يجوز التنفل إلا بعد صلاة المغرب، لأن طلوع الشاهد لا يكون إلا بعد المغرب، يظهر ويبرز بعد صلاة المغرب. حديث أبي بصرة، نعم، أثر ابن عمر أنه لم يرى أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب، أثر ابن عمر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الركعتين قبل المغرب، أن الخلفاء ما كانوا يصلونها، أحسنت. وهذه الأدلة على أي شيء حملوها؟ بأنها منسوخة، هذه الأدلة منسوخة، وأيضا عللوا بتعليل آخر على أنها لا تشرع. نعم، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في أول وقتها، صلاة المغرب، وصلاتين الركعتين يلزم منه تأخير الصلاة عن أول وقتها، تأخير المغرب عن أول وقتها. فما هو الجواب عن حديث بريدة؟ عند من؟ حديث بريدة إن المغرب، ما هو الجواب عنه؟ والراجح هو القول الأول أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن ما هو الجواب على أدلة من يقول بعدم الاستحباب والمشروعية؟ حديث بريدة ما هو جوابه؟ نعم، أحسن، تشاب من شد بذلك؟ حيان بن عبد الله، أحسنته، حيان بن عبيد الله شذ بهذه الزيادة إلا المغرب بهذا الاستثناء، ومما يدل على شذوذه به أن بريدة كان يصلي ركعتين قبل المغرب، فزيادة إلا المغرب شذ بها حيان ابن عبيد الله، فإن الرواة عن عبد الله بن بريدة يروونه من غير الزيادة، فهذه زيادة شاذة، حيان وإن كان صدوقا لكن خالف الرواة الذين يروون الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه من غير الزيادة، وهو تفرد بهذه الزيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، وإلا منهم من تكلم في حيان هذا، وعلى التسليم بضعفه، ضعف حيان كما تكلم فيه فلاس، فإنها زيادة منكرة لكن يحكم عليها بالشذوذ. فعند من؟ وما هو الجواب عن حديث أبي بصرة؟ لا صلاة حتى يطلع، لا، سيأتي، ما أجبنا عنه سيأتي. فما هو الجواب عن النسخ؟ نعم، أحسنت، أن النسخ له شروط ولم تتوفر شروط النسخ هنا، أحسنت، لا بد من معرفة التاريخ وتعذر الجمع وعدم الترجيح، هذا كله هنا الحمد لله ما هو موجود فيه، فإذا القول بالنسخ غير صحيح، لأنه ممكن جمع بين الأدلة كما سمعتم، فما فيه دليل على النسخ، ثم ما ثبت شيء أصلا يعارض الأدلة المتقدمة التي تقول بالاستحباب، ناطق بالاستحباب من قوله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. فادعاء النسخ كما قال النووي رحمه الله هذه مجازفة. قالوا من ادعى النسخ ومن زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك. هكذا أجاب رحمه الله أن من زعم النسخ فهذا مجازف، لأن ادعاء النسخ أو إنما يصار إلى النسخ إذا عجزنا عن معرفة أو إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وأيضا كذلك وعلمنا التاريخ، وليس شيء هنا موجود. فإذا مجازف كما قال الإمام رحمه الله أنه مخطئ وبالغ في هذا الأمر، وهو مخطئ لكن مجازف بالنسبة للإمام يقول في هؤلاء الذين هم في رتبة في العلم أو دون بعضهم، هو قال به بعض المالكية. طيب، وأيضا من زعم أن تأخيرها يلزم منه تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها، ما جوابه؟ نعم، هذا منابذ للسنة، أحسنته. ثم هذا التأخير وقت إيش؟ يسير، فما يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها، وقت المغرب وقت يسير، فليس بلازم لذلك الذي ادعوه أنه يلزم منه تأخير الصلاة عن أول وقتها. ثم فيه منابذة للسنة، السنة جاءت بصلوا قبل المغرب، ونحن نقول لا، من صلي قبل المغرب لأنه يلزم من ذلك تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها، هذا غير صحيح. ثم زمنهما زمن يسير لا يلزم منه تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها، هذا على التسليم. لكن كما سمعته أن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هذا الكلام، صلوا قبل المغرب، هذه أجوبة على ما تقدم من أدلة من قال بعدم السنية وأنها بدعة، والبدعة بعيد جدا قول البدعة. طيب، بقي أيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها. طيب، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. هذا هو غاية ما يستفاد من ترك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. هذا الجواب على قول من قال أنهما لا يشرعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليهما، فلو كانتا تشرعان لصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم صلاته لهما يدل على عدم مشروعيتهما. وجوابه ما سمعته أن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما لا ينافي الاستحباب ولا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب، هذا جوابه. وأما حديث لا صلاة، حديث أبي بصرة، بعدها حتى يطلع الشاهد الحديث المسلم، فقد اختلف العلماء في تأويله. فمنهم من حمله على كراهة التنفل، فمنهم من حمل على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء. من كره، ما سمعت أنه لا يصلى قبل المغرب وقد تقدمه، فقالوا يستمر نهي التنفل بعد العصر حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها أي من المغرب جاز التنفل حينئذ، فإذا فرغ منها جاز التنفل فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، حينئذ جاز التنفل، وحينئذ يطلع أو تطلع النجوم غالبا، وحينئذ تطلع النجوم غالبا. فهذا تفسير من منع الصلاة قبل المغرب ولا صلاة بعدها، أي بعد العصر حتى يطلع الشاهد، قالوا لا يتنفل بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب وحينئذ تطلع النجوم غالبا. فهذا معنى تفسير هذا الحديث، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي لن يصلي الشخص المغرب، فإذا صلى المغرب يبرز الشاهد وتظهر النجوم. في هذه الحالة فله أن يتنفل بعد ذلك، له أن يتنفل إذا صلى المغرب. ومنهم من قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، ومنهم من قال إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي أن النهي يستمر إلى غروب الشمس، وهنا يطلع الشاهد، وحينئذ يطلع الشاهد كما سيأتي. إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علقه بطلوع الشاهد، وإنما علقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة، لأنه مظنة له، لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه، والحكم يتعلق بالغروب نفسه كما جاء في بعض الأحاديث حتى تغرب الشمس. فلا تعارض الأدلة، فحتى يطلع الشاهد أي حتى تغرب الشمس، وإنما علق بطلوع الشاهد لأنه مظن له، غروب الشمس مظنة، فإذا طلع الشاهد خلاص غربت الشمس فعلقه بالشاهد، وإن الحكم معلق بالغروب نفسه ليس بالشاهد، ولكن هنا علق بطلوع الشاهد لأنه مظن لذلك، مظن لغروب الشمس. وهذا التفسير هو الأقرب، لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي حتى تغرب الشمس، والشاهد يطلع في هذا الوقت. ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي، ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر، ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر، أي قوي. من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها، وهذا قريب من الأول، فرؤيته علامة لغروبها، وهذا تفسير جيد، ربما يكون قريب من الأول عن الذي قبله، أي أن الشاهد هذا خفي لا يراه كل أحد، وإنما يراه من كان قوي البصر بمجرد غروب الشمس، فيراه مباشرة إذا غربت الشمس قوي البصر. فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة حتى يطلع الشاهد، بعدها حتى يطلع الشاهد. لكن الذي يظهر ما تعلق الأحكام بمثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد النهي عن الصلاة، أراد النهي عن الصلاة، فلا يعلق حكم بمثل هذا الأمر الدقيق الذي لا يراه إلا ناس، يعني نزل يسير والنهي للجميع، بعضهم ربما ما يراه يصلي إذا علقنا الحكم به، وإنما الحكم معلق بالغروب نفسه. وذكر هنا طلوع الشاهد باعتبار أنه مظنة الغروب، أما أنه نجم خفي ويعلق به كراهة صلاة، بل تحريم صلاة قبل الغروب بشيء يسير، وهو نجم خفي ما يراه إلا بعض الناس، ويعلق تعلق الشريعة هذا الحكم بهذا الأمر بالنجم إذا رؤية، هذا مو صحيح، وإنما تعلق بشيء واضح، بشيء واضح، هذا الأصل في الشريعة. ولا يقال هلال رمضان يعلق بالهلال، الهلال يروه الناس، تراه الناس واضح جليا، لذلك إذا خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا وأكملوا عدة شعبان 30 يوما إذا خفي عليكم، لكن إذا اتضح لكم تماما فصوموا، أما دقيق ما يراه هذا ما تعلق به الرؤية، وما يعلق به الحكم الشرعي الصوم، وإنما يعلق بشيء واضح يرى الناس الهلال حتى تروه، فإن لم يرى فإن الناس تكمل عدة شعبان. وهنا لا يمكن أن يعلق بهذا النجم الخفي الذي ما يراه إلا حديد البصر، وهو حكم شرعي بالنهي عن الصلاة. إذا الناس ربما يصلوا في وقت النهي لأنهم ما رأوا الشاهد، أو رأوا الشاهد بعضهم قصي يعلق بهذا أن هذا الذي يرى سيصلي، والذي ما يرى ربما يريد الطوع ما يحرم الصلاة، يحرم الصلاة. هذا ما هو صحيح، يعني الذين سيصلون أفراد، الذي عندهم دقة بصر وحدة بصر هم الذين سيصلون وعرفوا وقت المشروعية للصلاة، أولئك مساكين ربما يحجمون عن الصلاة وهذا الوقت مرخص فيه. وهذا والله أعلم غير صحيح، أن الحكم الشرعي يعلق مثل هذا. وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل، وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل، وفيه بعد. فالصحيح أن الشاهد النجم. قاله ابن رجب كما في فتح الباري 63 و100. وإذا ورد الاحتمال على الدليل كما تعلمون قوي الاحتمال بطل الاستدلال به، فعلى هذا الدليل ما فيه دلالة يعارضه ما هو مثله، بل ما هو أقوى منه فيما ذكروا من التعليل، أن المقصود بالشاهد هنا هو النجم نعم، ولكن المقصود بالحكم المعلق إنما هو معلق بالغروب نفسه لا بالشاهد، وإنما ذكر الشاهد هنا باعتبار أنه مظنة الغروب، فعلق الحكم به، علق بطلوع الشاهد لأنه مظنة الغروب، وإلا الحكم معلق بالغروب نفسه وليس بالشاهد. فعلى هذا الشاهد نجم، ويزول النهي بغروب الشمس كما جاء في بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا تتعارض الأدلة، فيحمل الشاهد هنا بأنه نجم والمقصود غروب إيش؟ غروب الشمس، وعلق الحكم به باعتبار أنه مظنة إيش؟ الغروب، مظنة الغروب، فذكر الشاهد هنا، فإذا رؤية معنى أن الشمس غربت. والشيعة يستدلون بهذا الحديث ويؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم، ولا صلاة حتى يطلع الشاهد، تجدهم يؤخرون صلاة المغرب جدا، هذا غير مقصود، وإنما المقصود هو ما سمعته أن صلاة المغرب تبدأ بالغروب وقتها دخل، ويصلح هنا التنفل قبل المغرب ركعتين يتنفل بهما الشخص، يتنفل بركعتين قبل المغرب ثم يصلون المغرب بعد ذلك، وإن صلوا قبل الركعتين لا بأس، فإنهما مستحبتان لمن شاء وليستا بواجبتين. أما أنه يفسر الشاهد باشتباك النجوم هذا مو صحيح، والحكم هنا في الصلاة والنهي عن الصلاة وإباحة الصلاة معلق بطلوع الشاهد والمقصود غروب الشمس، ولكن ذكر طلوع الشاهد باعتبار أنه مظنة غروب الشمس فذكر. فإذا هذا الشاهد يطلع بدري، ما يطلع متأخر كما يظن الشيعة، يطلع في وقت مبكر، فما يطلع متأخر، فهذا صلاة أو تأخير صلاة عن وقتها المقصود، وربما تشتبك النجوم بعد خروج المغرب، فتجدهم إفطار يؤخرونه والصلاة يؤخرونها، ما هم موفقون الشيعة، ما هم موفقون، ما وفقوا للسنن ولا لفهم الأدلة. فعلى هذا هو بالنسبة لما ذكر. الجواب عنه أن التفسير الثاني هو الصواف الشاهد، التفسير الثاني هو الصواف الشاهد، وليس الذي ذكره من سمعت من أهل العلم واستدلوا به على عدم جواز الصلاة قبل المغرب وإنما بعد المغرب، والشاهد يظهر بعد المغرب، هذا مو صحيح، بل الشاهد يظهر عند الغروب، عند الغروب يظهر الشاهد، فلذلك جاءت الأدلة كما سمعت ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيجمع بين الأدلة. وليس الشاهد نجم خفي كما زعم بعضهم، وأنه لا يراه إلا حديد البصر، هذا الذي يظهر فيه نظر، فإن الشريعة يبعد أن تعلق الحكم بشيء خفي، فيتنفل ربما من هو صاحب بصر حديد يتنفل قبل هذا، وأما الذي ما عنده بصر يبقى على ما هو عليه، هذا ما هو الصحيح والله أعلم. وليس الشاهد أيضا الليل، أن المراد بالشاهد الليل، قال ابن رجب وهذا فيه بعد، ليس المقصود لا صلاة حتى يطلع الشاهد يطلع الليل، لا يطلع النجم حتى يطلع النجم وليس الليل. هذا حاصل ما يتعلق بمسألتنا أمس تتمة لها وجوابا عن أدلة القائلين بأنها لا تشرع الصلاة قبل المغرب ولا يسن راتبها قبل المغرب، والصحيح أنها تشرع صلاة ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب إلى آخر الحديث. وهكذا حديث أنس كنا نصلي قبل المغرب فيرانا رسول الله فلم ينهنا ولم يأمرنا. وهكذا ما جاء عن السلف عن أبي موسى وجماعة من السلف أنهم كانوا يحافظون على الركعتين قبل المغرب، فهذا كله جاء عن جماعة من الأتباع أيضا كذلك أنهم كانوا يصلون قبل المغرب، ومن الصحابة من شغل عنها كما قال ذلك بعضهم فلم يصلها، وليس جميع الصحابة كانوا لا يصلونها كما ذكر ذلك محمد بن نصر عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يواظبون عليها، فهذا القول غير صحيح. وما جاء عن ابن عمر معارض بما ذكر محمد بن نصر رحمه الله تعالى. طيب، سنة المغرب البعدية، مسألة سنة المغرب البعدية، يستحب أن يصلي الشخص بعد المغرب ركعتين، يستحب أن يصلي الشخص بعد المغرب ركعتين، وهي من السنن الرواتب المؤكدة كما تقدم في حديث ابن عمر، وهي من السنن الرواتب المؤكدة كما تقدم في حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة، ويستحب أن يقرأ فيهما، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، لحديث ابن مسعود، لحديث ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله، ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. تفضل. وهو حسن بشواهده، وهو حسن بالشواهد، أخرجه الترمذي بسند ضعيف، وله شاهد عن ابن عمر عند أحمد والنسائي وابن ماجه، أخرجه الترمذي بسند ضعيف وله شاهد عن ابن عمر عند أحمد والنسائي وابن ماجه بسند لا بأس به، بسند لا بأس به، فالحديث ثابت. فيستحب لمن صلى البعدية أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الركعتان البعدية فقد سمعتم أنهما من المؤكدات، من الرواتب المؤكدة أن يصلي الشخص بعد المغرب على التقسيم الذي مضى معكم أن الرواتب منها ما هي مؤكد ومنها ما ليس بمؤكد، ونكون بهذا انتهينا ما يتعلق بالمغرب، وسيأتي ما يتعلق بالعشاء من القبلية والبعدية وما يتعلق بالفجر إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم سيزورنا إخوان لنا من بلاد حضرموت الداخل من مديرية القطن، مجموعة من إخواننا طلاب العلم ممن كانوا في دار الحديث بدماج حفظهم الله، والآن يقومون بدعوة طيبة في مديرية القطن التي افتقدت الدعوة السلفية حقبة من الزمن، حقبة من الزمن، والآن بدأت تعود إليها هذه الدعوة المباركة، دعوة الخير ودعوة الانتعاش للدين والدين، أو للدين والدنيا، فهي دعوة انتعاش الدين وانتعاش الدنيا، كما أشار بعض العلماء رحمهم الله ينقل عنهم الزهري رحمة الله تعالى عليه، وفي ثبات الدين ثبات الدنيا، أو الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا إلى آخر الأثر الجميل. فالحاصل أن الدعوة السلفية دخلت كثير من البقاع الآن، ولا سيما بعد الحروب التي حصلت على السلفيين وبعد الظلم من أولئك الغشم الظلمة، وأرادوا شيئا وأراد الله أمرا آخر ما تفطنوا له، وكان في قدر الله سبحانه وتعالى الذي طواه عن العباد، وهو سره سبحانه وتعالى الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، طلع على سر الله سبحانه وتعالى وعلى علمه الغيبي، وإنما أخبر من شاء سبحانه وتعالى بعلمه الغيبي وببعض علمه الغيبي جل وعلا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ومع ذلك يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فنعم، وإن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى، ومن علمه الغيب القدر. فهؤلاء المغفلون ظنوا بإخراج أهل السنة من دماج انتهت الدعوة السلفية، وسيتفرقون شذرا مدرا وأيادي سبا، ولا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، هيهات، لله الأمر من قبل ومن بعد. فليس إلى العباد أمر العباد، ليس إلى العباد أمر العباد أو أمر العباد، وإنما أمر العباد وأمر الكون كله وإدارة الكون لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. فلم يقدروا التقدير الذي كانوا يرجوه، ولم يحسبوا هذا الحساب الذي حصل به خير كثير لنا، فجرت السنة في كل مكان وظهرت السنة في كل مكان. نقول ظهرت السنة أحسن من التعبير بانفجرت، ظهرت السنة في كل مكان وتلألأت أنوارها في كل مكان، وأقبل عليها الناس وحدانا وزرافات. وهذا أمر الله الذي يمضيه سبحانه وتعالى، وهو وعده الذي وعد به أهل الحق، أن الله سبحانه وتعالى يعلي شأنهم ويظهر كلمتهم جل وعلا، هذا وعده سبحانه وتعالى، فله الحمد منا على هذا. وبلاد القطن كانت مغلقة فترة من الزمن على هذه الدعوة المباركة، عشعش فيها الإخوان المسلمون، وهكذا الإشراكيون قبلوا، كانت تلك البقعة بلاد أولئك، ولا سيما المدينة، ولا سيما المدينة فإنهم عشعشوا فيها فترة من الزمان. وظهرت الدعوة السلفية فترة وانخفت بعد ذلك بسبب فتنة أبي الحسن، اختفت فترة بسبب فتنة أبي الحسن، أخذ الشباب الذين كانوا معنا على هذا الخير وعلى هذا السبيل وذهبوا، والآن لله الحمد فيها مسجد سنة المديرية نفسها، أو قص المدينة الكبيرة تلك فيها مسجد سنة، وبدأ الناس يقبلون عن الخير. وأما المديرية عموما فالدعوة فيها من قبل ومن بعد ولا زالت فيها، لكن أعني المدينة، مدينة القطن، فإن الدعوة بدأت تظهر فيها، وبدأت تظهر أمور كثيرة للناس. حصل هذه الفتنة التي حصلت، والله فيها خير كثير لأهل السنة، مع أننا لضعفنا ولعدم علمنا بغيب الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب أن يقع مثل هذا الشيء وأن يذهب عنه شيء من الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الأمور لله سبحانه وتعالى. فحال أهل السنة مع الحوثي ومع هؤلاء الأعداء كحال ذلك الغلام مع ذلك المجرم الملك الذي أراد قتله وما استطاعه، وأراد أن يطمس هذا النور الذي بدأ يظهر، أراد أن يطمس هذا النور من أو في مهده حتى لا يشعل الناس ويفضح أنه ليس برب ولا يستحق الربوبية، بل هو مربوب كغيره لرب عظيم ولمالك عظيم، حتى لا يظهر هذا، ويريد أن يخفي كما أراد فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهكذا يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، كله كذب، وهو يعلم أنه مربوب لله سبحانه وتعالى، ولكنها الغطرسة، ويريد أن يغطي الحقيقة الواضحة الجلية التي هي في الفطر قد ارتكزت، يريد أن يغطي هذا الشيء. وذاك الملك يريد أن يغطي هذا الخير الذي بدأ يشع عن طريق هذا الغلام، يريد أن يقتله ويقتل كل من أخذ بهذا واعتقد هذا، فلم يستطع، حتى أشار إليه ذلك الغلام كيف يصنع إذا أراد قتله، فلما قتله قال الناس آمنا برب الغلام، فكفروا بذلك الذي يدعي الربوبية. وهكذا هذا الفاجر يظن أن إذا خرجنا من دماج وقتل من قتل من طلاب العلم لا تبقى لهم قائمة هؤلاء، هذا تقدير سياسي شيطاني. وأما تقدير الله وقدر الله سبحانه وتعالى فإنه وعد جل وعلا بإبقاء الخير وإبقاء الطائفة إلى قيام الساعة، فهم ما يدركون هذا الذي يدركه أهل السنة، أن هذه الطائفة لن تزول أبدا حتى تقوم الساعة. فالحاصل نقول أهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا. وهذه البقعة يا أخوان نعمة علينا، يتكرر علينا الزوار فيها ونلتقي بأحبتنا الذين افتقدناهم بسبب ما علمتم من سلب تلك البقعة التي كنا نجتمع فيها، الآن صاروا يأتون إلينا زائرين، تارة من القطن، تارة من عدن، تارة من جهات أخرى من المهرة، وهكذا أيضا من أرض الله الواسعة الشاسعة يزورنا من يزورنا محبة لنا، وهكذا لما يعلم في قلوب إخوانه مما يظهر له من محبتهم لهم، وأيضا من محبة التزاور وإحياء هذه السنن. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، جالسون في أمكنتنا وإخواننا يأتون إلينا، هذا فضل علينا، كلنا نذهب يمين وشمال، والآن لله الحمد الناس تأتي إلى هذا المكان تزور إخوانهم ويفرحون بالخير ويثنون خيرا ويدعون لنا، والله سبحانه وتعالى يثبت لنا هذا الخير بدعوة الصالحين. والله المستعان. إلى هنا.